على فمي خجلا لغة الكلام كما رأيت لغة الكلام كما رأيت ولولا حب محمد لم أترنم يا مظهر التوحيد حسبي أنني أحد الشداة الهائمين ويستبدل كرما أتضمه وهي الثبات مكرما وتقول لا تنسى بربك وصل من كان مثلك لا يخاف وهذه بشرى نوفل يا نبي على فم جلى عليه الله نورا هادئا متعبدا في غاره لم يسأل وأتى له الروح النبيل مبشرا على هبوطه المتبسم اقرأ باسم ربك الذي اقرأ وربك مكرم سبحانه من رحم قد علم الإنسان.